بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلم المؤلف عن أنواع دلالة اللفظ على المعنى، وبدأ باعتبار ظهور وخفاء، باعتبار دلالة اللفظ على المعنى أو أنواع دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الظهور والخفاء، فيتنقسم عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى نص وظاهر ومجمل، نص وظاهر ومجمل. وبدأ بالنص ثم المجمل، وتكلم عن أسباب الإجمال وكيفية إزالة الإجمال. واليوم سيتكلم عن مسائل اختلف أهل العلماء فيها، هل هي من باب الإجمال أو لا. ولعلنا قبل أن نقرأ فيها ننبه إلى أمر، يعني بعض الطلاب أو يعني قد ما يستشعرون أهمية علم أصول الفقه، أهمية علم أصول الفقه، أو لا يجدون فائدته واضحة وسريعة، وهذا حقيقة صحيح. فعلم أصول الفقه ليس كعلم الفقه، علم الفقه اليوم تدرس المسألة فتعمل بها وممكن تفتي بها أو تعلمها لغيرك والناس يحتاجون إليها، بينما أصول الفقه هو يبني شخصية المجتهد، هو يبني شخصية المجتهد، فهو يحتاج وقت، يعني يحتاج سنوات من الدراسة لهذا العلم حتى تنمو هذه الملكة الاجتهادية وتكتمل عند المتعلم. ويكفي في هذا، يعني أهمية هذا العلم، أن تتأمل في كبار المجتهدين، كبار الأئمة والمجتهدين على مر التاريخ الإسلامي، تجد العالم إذا كان ملما بعلم أصول الفقه تجد فيه قوة وتميز. ولعل في قصة فيها شيء من الدلالة على ذلك، الإمام أحمد رحمه الله وهو من هو إمام أهل السنة، كان كثيرا ما يدعو الإمام الشافعي، كان كثيرا ما يدعو الإمام الشافعي في صلاته وخارج صلاته، فكان لفت هذا الأمر أحد ابنه عبد الله، فسأله مرة قال يا أبتي أراك تكثر الدعاء للإمام الشافعي، يعني في لماذا وما سبب ذلك؟ فقال الإمام أحمد لابنه يا بني كان الإمام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل ترى لهما من بديل، هل ممكن الناس يستغنون عن الشمس أو يستغنون عن العافية؟ ولماذا يدعو له في هذا وهو عنده في هذا المقام؟ لأنه هو الذي أتاهم بعلم أصول الفقه، الإضافات الكبيرة التي أتى بها الإمام الشافعي بعلم أصول الفقه، وجرد كتاب مستقل وغير كتبه الأخرى التي فيها إضافات ولمحات مهمة في علم أصول الفقه، هو يعني جعله أهل العلم، هو من أسس وأول من ألف كتابا مستقلا يكاد يكون متكاملا حول علم أصول الفقه. الإمام الشافعي حقيقة يعني شخصية متميزة جدا في دراسة فقه الحديث وفقه الدليل النقلي، حتى قال أحد المتقدمين قالت هذه عبارة يمكن تحتاج، قال كان أهل الحديث العوبة في أيدي أهل الرأي، كان أهل الحديث العوبة في أيدي أهل الرأي، يعني أبو حنيفة وأصحابه، حتى جاء الإمام الشافعي فانتصف لهم، حتى جاء الإمام الشافعي فانتصف لهم لأنه يعني جعل هناك قواعد في أصول الفقه، سواء في قضية قبول الحديث أو ردها أو تعارض الحديث مع القياس إلى آخره. الآن سيذكر المؤلف مسائل اختلف فيها، هل هي من قبيل المجمل أم لا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام المجتهد الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. المطلب الثالث في مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة أو ليست بمجملة، وهي ست مسائل. المسألة الأولى في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان، هل يوجب إجمالا أو لا؟ ومثاله قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فإنه أضاف التحريم إلى ذات الأم وذات الميتة، والتحريم حكم شرعي فلا يتعلق إلا بفعل. التحريم والأحكام التكليفية الخمسة التحريم والوجوب والندب والإباحة والكراهة، القاعدة أنها تضاف إلى أفعال المكلفين، تضاف إلى أفعال المكلفين. يعني تقول: ما حكم الاتصال بالهاتف النقال؟ ما حكم ركوب السيارة؟ ما حكم كذا؟ تضيف الحكم الشرعي إلى فعل المكلف، إلى الفعل الممكن من المكلف. هذا هو. فإذا قلت مثلا: ما حكم مثلا الاتصال بالهاتف النقال أو تخزين القرآن في الهاتف النقال مثلا، هذا الفعل. فيقول لك مثلا: تخزين القرآن في الهاتف النقال جائز، لا. أو يقول لك الآخر: لا، ممنوع، لأنه قد يكون مثلا في شيء من الإهانة إلى آخره. ما حكم تخزين النغمات التي فيها أدعية وأذكار؟ تخزين، ما يقال ما حكم الجوال. هذا القاعدة، أن الحكم التكليفي يضاف إلى فعل المكلف ولا يضاف إلى الأعيان. طيب، في القرآن وفي السنة هناك جاءت نصوص أضيف الحكم الشرعي التكليفي إلى الأعيان مباشرة: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. هل هذا من باب المجمل أو لا؟ هذه مسألة. لماذا قالوا من باب المجمل بعضهم؟ بعضهم قال من المجمل وبعضهم قال ليس من المجمل. الذين قالوا أنه من باب المجمل قالوا لأن هناك احتمالات كثيرة. يعني هل مثلا حرمت عليكم الميتة، هل المقصود حرم عليكم أكل الميتة أو شراء الميتة وبيعها أو الانتفاع بالميتة أو النظر للميتة مثلا؟ ممكن نأتي باحتمالات كثيرة، وإن كانت لاحظوا هذه الاحتمالات على درجات متفاوتة. وهناك يعني جمهور الأصوليون قالوا لا، قالوا أن هذه ليست من باب الإجمال، لأنها تختلف حسب السياق والقرائن. فإذا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، عرف الشارع واضح أن المقصود حرم عليكم أكل الميتة، حرم عليكم أكل الميتة. مع أن في قريب منه قضية الانتفاع، الانتفاع بالميتة، الانتفاع أعم من الأكل، يشمل الأكل وزيادة. فإذا قلنا مثلا حرم عليكم الانتفاع بالميتة، هذا المعنى الانتفاع بالميتة وليس الأكل، فلا يجوز الأكل ولا يجوز الانتفاع بها مثلا بجيل بها أو لا. أما إذا قلنا لا، المقصود حرم الأكل، فإنه الانتفاع سيكون مسألة أخرى، ممكن نبحث له عن دليل ونقول مثلا الأصل مثلا الجواز، أو في حديث يدل على الجواز إلى آخره. هذا المقصود، أن الأحكام الشرعية لا تضاف إلى الأعيان، وإنما تضاف إلى فعل المكلف. فإذا جاء الحكم الشرعي مضافا إلى الأعيان فإنه لابد من تقدير. فاختلفوا: إذا ما دامنا سنقدر ولا سيبين وجه هذا الإجمال، لأن هناك تقديرات، وهذا التقدير ليس بعضها أولى من بعض، لكن الجمهور يرون أن إذا كان هناك سياق أو قرائن تدل على الكلام المضمر أو الذي لم يذكر، فإن هذا ليس من باب الإجمال. وهذا يتفاوت، وهذا يتفاوت. مثل أيضا حرمت عليكم أمهاتكم، يعني واضح جدا، ظاهر أن مقصود نكاح الأمهات، نكاح الأمهات. لكن بعضهم قد يأتي باحتمالات هي محتملة ولكن بنسبة بسيطة أو بعيدة، بدأ يقول مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم مثلا النظر إلى الأمهات، أو مثلا مثلا لا، ما تحتمل المعنى حرمت عليكم أمهاتكم ضربهن يعني، ولكن مثلا النظر إليهن، أو مثلا ممكن يتوب باحتمالات، يتكلفون في هذه الاحتمالات حتى يقول أنه من باب المجمل. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف في مثل هذا هل هو مجمل أو لا، والقائلون بأنه مجمل يرون أنه لما استحال تعلق التحريم بالأعيان وجب أن يضمر في الكلام ما يصح أن يتعلق بالتحريم، وإذا تعين الإضمار فإما أن يضمر الجميع وهو باطل، لأن الإضمار على خلاف الأصل، فلا يضمر إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة، والضرورة لا تدعو إلى الجميع فلا يضمر الجميع. هذا طلب يستحيل، قال هنا يضمر الجميع يستحيل، هذا عند الجمهور يقول لا يجوز أن يضمر إلا شيئا واحدا. مثلا عندما نقول حرمت عليكم الميتة يقول لا يجوز إلا أن يضمر شيئا واحد، إما أن تقول حرم الانتفاع، حرم الأكل، حرم البيع فقط. أما الحنفية فلهم رأي آخر ويسمونها دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، وعندهم ما يسمى عموم دلالة المقتضى، يعني ممكن أن تضمر أكثر من معنى لفظ، أكثر من لفظ، فيقول مثلا حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم الميتة أكلها والانتفاع بها ومثلا بيعها وشرائها. بعضهم يقول ممكن أن تضمر أكثر من لفظ، فهذا يسمونه عموم، وبعضهم يقول لا، تضمر أعم هذه الألفاظ، أعم هذه الألفاظ. فإذا كان مثلا حرم عليكم بيعها وشراؤها وأكلها، انتفاعها، الانتفاع بها يشمل جميع هذه السابقة، الألفاظ السابقة، فكأنه يغني عنها. نعم. قال رحمه الله: وإنما يضمر البعض المضمر، والبعض المضمر إما معين أو غير معين، والمعين باطل لأنه ترجيح من غير مرجح لاستواء جميع الأفعال، وإذا بطل أن يكون الفعل المضمر معينا وجب أن يكون غير معين، وحينئذ يكون اللفظ مجملا. والمحققون يرون أنه ليس بمجمل، ويعينون المضمر بالعرف والسياق، لأن العرف والسياق يدلان على أن المضمر هو المعنى المقصود من الأم وهو الاستمتاع، ومن الميتة وهو الأكل. أحسنت. لاحظوا قالوا لأنه ترجيح من غير مرجح، المحققون والجماهير العلماء والصرفاء يرون أنه ترجيح بمرجح، وهي دلالة السياق، دلالة السياق، وبعضهم يقول عرف الشارع، عرف استعمال الشارع. لا سيذكر مسألة ثانية وهي قريبة من هذه المسألة، ولكن المسألة التي ذكرها هي عبارة عن يقال هي ذكر إضافة الحكم الشرعي للأعيان. هو الآن سيذكر أيضا إضافة الحكم للأعيان ولكنه كقاعدة، كقاعدة شرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الثانية في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار، هل هو مجمل أو لا؟ ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فإن نفس الخطأ ونفس النسيان واقعان في الأمة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب الصدق، فلا بد من إضمار، والكلام في هذه المسألة كالكلام في التي قبلها. يعني قول النبي رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لو قلنا على ظاهره يعني ينبغي أنه لا يقع أحد من الأمة من المسلمين بخطأ أو نسيان، وهذا لا يمكن. الناس المسلمون يقعون في الخطأ والنسيان، إذا لابد نضمر شيء. فيقدرون بعضهم مثلا رفع عن أمتي إثم الخطأ، أو يقدر بعضهم شيئا آخر، فهذا هل هو من باب الإجمال أو لا؟ قال رحمه الله: والذي يعين ذلك المضمر يقول، والذي يعين ذلك المضمر يقول: العرف في مثل هذا رفع المؤاخذة به، أي لا تؤاخذ أمتي بخطأ ولا نسيان. فهذا ليس من المجمل عند الجمهور، يرون أنه ليس من باب الإجمال عندما يأتي النص الشرعي وهو بحاجة إلى إضمار، لا يمكن حمله على ظاهره، بل لا بد أن يضمر شيء. فهذا قال ليس من باب المجمل، لأنه نرجع إلى عرف الشارع، سواء العرف اللغوي أو العرف الشرعي أو العرف العام للناس، يقتضي إضمار لا يناسب هذا النص. فرفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يختلفون، بعضهم يقدر رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، وبعضهم يقدر رفع عن أمتي المؤاخذة في بالخطأ والنسيان. مسألة ثالثة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة في دخول النفي على الحقائق الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وقد اختلف في ذلك، فمن يرى أنها مجملة يقول: يتعذر نفي هذه الحقائق لأجل أنها توجد بدون هذه الشروط، فيتعين الإضمار، فيحتمل أن تضمر الصحة، أي لا نكاح صحيح ولا صيام صحيح، ويحتمل أن يضمر الكمال، أي لا نكاح كامل ولا صيام كامل. ومع هذا الاحتمال يثبت الإجمال، فلا يستدل بشيء من هذه على عدم الصحة. ومن يرى أنها غير مجملة منهم من يمنع الاحتياج إلى الإضمار، لأن هذه لما كانت حقائق شرعية صح تعلق النفي بها، وما يوجد منفكا عن الشروط فليس بنكاح شرعي ولا صيام شرعي. ومنهم من يسلم الإضمار ويقول: يتعين نفي الصحة، لأنه إذا انتفت الصحة انتفت الفائدة منه، والعرف في مثل هذا نفي الفائدة، كقولهم: لا علم إلا ما نفع. وأيضا: فلما تعذر نفي الحقيقة وجب أن يحمل اللفظ على أقرب المجازات، وما يصير الحقيقة كالعدم أولى وأقرب إلى نفي الحقيقة مما لا يصيرها كذلك، وإذا انتفت الصحة كان أقرب إلى نفي الحقيقة فإضمارها أولى. أي مسألة في دخول النفي على الحقائق الشرعية، وسيأتي بعد قليل أنواع الحقائق، من حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، وسيأتي بيانها بعد قليل. الآن هل إذا أتى نفي للحقيقة الشرعية، لا صلاة لا صيام، هل المراد لا صلاة كاملة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة جائزة؟ هذا قال بعضهم إنه من باب الإجمال، وبعضهم قال لا، كما سبق قالوا المراد يرجع إلى الحقيقة الشرعية، فيمكن يحمل على أنه إذا كان المراد لا صلاة كاملة، ثم إذا لم يمكن حمله على ذلك يحمل على لا صلاة صحيحة، وجعل هناك قواعد في هذا الباب. وهذا كله لاحظوا أنه ما يمكن يأتي مثلا دليل شرعي واحد، دليل نقلي، سبق نبهت على أنه مهم جدا عندما يأتي المجتهد النظر في مسألة يجمع الأدلة فيها، يجمع الأدلة فيها وينظر فيها كأنها دليل واحد. عندما يأتي مثلا في حكم قراءة الفاتحة للإمام أو للمأموم، ما يأتي بحديث واحد هذا ويقول هذا صريح وأنه يدل على ركنية هذه القراءة إلى آخره، لا، لابد يجمع جميع الحديث، فبعضها يفسر بعض ويظهر احتمالات ويبعد احتمالات، فتكتمل رؤية المجتهد للوصول إلى حكم شرعي. مسألة رابعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين، إن حمل على إحداهما أفاد فائدة واحدة، وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، فإنه يحتمل أن يتعلق الوتر بالفعل نفسه، ويحتمل أن يتعلق بالجمار، فإن تعلق بالفعل نفسه لم يقتضي الوترية في الجمار لاحتمال أن يستجمر بشفع من الجمار وترا، وإن تعلق بالجمار تعين الوتر في الفعل. وقد اختلف في ذلك، فمنهم من يرى أنه مجمل، ومنهم من يرجح بكثرة الفائدة. والمحققون يرون أنه مجمل، لأن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها، فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه ولا لزم، وإلا لزم الدور. المسألة الخامسة في الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضعي لغوي. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: الإثنان فما فوقهما جماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. فإنه يحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه أن أقل الجمع في اللغة اثنان، وأن الطواف بالبيت صلاة، وجعل الاثنين جماعة. فمنهم من يرى أن هذا مجمل للاحتمال الذي فيه، ومنهم من حمله على المحمل الشرعي، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية لا لتعريف الألقاب اللغوية. وهذا هو الصواب، يعني عندما يأتي النص من النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أمرين، إما نحمله على المحمل الشرعي أو نحمله على محمل آخر كمحمل لغوي أو حتى محمل أصولي. يعني ورد في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بعض المصطلحات الأصولية، مثل غسل الجمعة واجب. هل الواجب في قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب هو الواجب عند الأصوليين، وهو مقتضى خطاب الله تعالى وطلب الفعل وطلب الجاز بمن؟ لا، كان ما ورد من ألفاظ أصول الفقه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست بمصطلحاته المتأخرة. وكذلك فيما يتعلق باللغة العربية، فإذا جاء مصطلح من النبي صلى الله عليه وسلم وهو له دلالته الشرعية وله دلالته اللغوية، فالأصل حمله على دلالته الشرعية، دلالته الشرعية. سيأتي أيضا شيء قريب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل في قضية أكل اللحم توضأ مما مست النار، يعني بعضهم قال توضأوا المقصود فيها ماذا؟ اغتسلوا، نظفوا أيديكم فقط، يعني حمل لنا وضوء. الوضوء في اللغة هو التنظف، الوضوء في اللغة هو التنظف. مثل حديث أيضا هنا: الطواف بالبيت الصلاة. قال بعضهم: الطواف بالبيت الصلاة، يعني الصلاة هي في اللغة هي الدعاء، حمله على المعنى اللغوي. الصحيح أن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء يبلغ هذه الشريعة تحمل على المعنى الشرعي، تحمل على المعنى الشرعي، إلا إذا تعذر المعنى الشرعي فتحمل على المعنى اللغوي. أحسن الله. قول النبي أيضا الحديث الأول لما سيأتي مسألة طويلة عند الأصوليين: هل أقل الجمع اثنان أو ثلاثة؟ يعني لو إنسان نذر وقال لله علي أن أتصدق بدراهم جمع، هل يكفي أن يتصدق باثنان أم لابد من ثلاثة؟ مسألة مختلف فيها عند الأصوليين، بعضهم يرى أن أقل الجمع ثلاثة وبعضهم يقول أقل الجمع اثنان. فاستدلوا بهذا الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الاثنان فما فوقهما جماعة يرى أن أقل الجمع، أو صريح أن أقل الجمع اثنان. قال لا، هذا يرى أن أقل الجمع الصلاة، الجماعة تنعقد في وجود الاثنان فقط، وليس أقل جمع، وليس أقل جمع، لأن أقل جمع هي مسألة لغوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المسألة السادسة فيما إذا كان اللفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: فيما إذا كان لللفظ، فيما إذا كان لللفظ مسمى. الله المكتب الصحيح. قال رحمه الله: المسألة السادسة فيما إذا كان لللفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. فإنه يحتمل أن يكون أراد الوضوء الشرعي، ويحتمل أن يكون أراد الوضوء اللغوي، فمنهم من زعم أنه مجمل لهذا الاحتمال، ومنهم من يرى أنه ليس بمجمل، وأنه إنما يحمل على المسمى الشرعي لأنه عرف الشارع، وإنما يحمل لفظ الشارع على عرفه، فهذا تمام الكلام في المجمل. يعني انتهى من النص ومن المجمل، الآن تبدأ بالنوع الثالث الظاهر، وعادة الأصوليين أنهم يبدون بالنص وأقل منه الظاهر وأقلهما المجمل، ولكن المؤلف خالف في الترتيب لأنه سيطيل الآن في المؤول. الظاهر هو ما يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، أو يحتمل معاني أحدها أظهر من الآخر. فعندنا مثلا هذه الكلمة لها ثلاثة معاني أو معنيين أحدهما أظهر من الآخر، الواجب حمله هذا اللفظ على المعنى الظاهر المعنى الراجح، ولكنه قد يأتي دليل يصرف، مثلا عندك معنيين أو ثلاثة، قد يأتي دليل يؤيد أحد المعنى المعاني الأخرى غير الظاهر المعنى المرجوح، أحد المعاني المرجوح، فهذا الدليل الخارجي قد يدعم هذا المعنى المرجوح فيكون راجحا. فالظاهر يتعرض لها ويطرأ عليه قضية المؤول، وهو صرف أحد المعاني أو نقل أحد المعاني المرجوحة إلى أن تكون راجحة، فيترك الظاهر ويعمل بالمؤول. أنا سأتكلم عن الظاهر وأسبابه وطرق إزالة التأويل وطرق التأويل. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الفصل الثالث في الظاهر. اعلم أن الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين وهو راجح في أحدهما من حيث الوضع، فلذلك كان متضح الدلالة، ولاتضاح الدلالة من جهة الوضع أسباب ثمانية. السبب الأول الحقيقة، وهي مقابلة المجاز، والحقيقة اللفظ المستعمل. يا أخوان الله، عندما مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيعان بالخيار ما لم يفترق، ما لم يفترق، الآن قوله ما لم يفترق أو يتفرق، بعض الروايات ظاهرها الفرق في ماذا؟ في أبدال يعني، وهم جالسين في المجلس يتبايعون وكذا، يمكن يتكلمون في شيء من متعلق أو غير متعلق، فإذا افترق بأبدالهما تم البيع. هذا هو الظاهر. بعضهم قالوا لا، بعض المالكية قالوا لا، المقصود يفترق في الكلام، فهذا معنى ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ عندنا معنى الظاهر هو أن يفترق بأبدالهما، ومعنى آخر ويحتمل صحيح يحتمل ولكنه ليس ظاهر، وهو أن يفترق بالكلام، يعني يختلف يتبايع ويتفق وينتقل إلى كلام آخر ولو بقي في مجلسه، فهذا معنى يحتمل، ولكن معنى الظاهر يفترق أن يفترق بأبدانهما، ومعنى آخر غير ظاهر مرجوح وهو أن يفترق بالكلام ويتفق وينتهي من البيع. فإن أتى دليل يؤيد هذا المعنى المرجوح يرفعه فيقدم على الدليل أو المعنى الظاهر، فيكون هذا تأويل، هذه العملية هو وجود دليل يدعم المعنى المرجوح وتقديمه على المعنى الظاهر، هذا يكون مؤولا. سيأتي الآن أسباب الاتضاح الدلالة من جهة الوضع أسباب ثمانية. السبب الأول قال رحمه الله: السبب الأول الحقيقة، وهي مقابلة المجاز، والحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له، كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع. فإذا كان اللفظ محتملا لحقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة. يعني السبب الأول وجود ظاهر ومعنى آخر مرجوح هو أن يكون في الكلام في النص الشرعي أو في كلام الناس في عقودهم ومعاملاتهم حقيقة ومجاز، حقيقة ومجاز، فالحقيقة ظاهر والمجاز معنى مرجوح. لو قال إنسان سأتصدق أو لله علي أن أتصدق بمثلا شاة على أسد، هذا مثال مشهور على أسد، حقيقة ومجاز على أسد، ثم قلنا يتصدق بهذه، قال أنا سأتصدق بها على رجل شجاع في رجل من رجال الأمن وكذا، ونقصد بالأسد الرجل الشجاع، هذا الآن مجاز إلا مجاز، حقيقة الأسد هو الحيوان المفترس، فالمعنى الظاهر هو الحيوان المفترس، فكلامه هذا له معنى ظاهر وهو أن يصدق بهذه الشاة على الحيوان المفترس، وله معنى مجازي وهو معنى مرجوح وهو الرجل الشجاع، فيحتاج حتى ينتقل يعني كلامه يصح أن يشترط عليه، هل هذه هي نيتك وأنت يدين بهذه النية، فإن قال نعم أنا هذه نيتي وهذه كذا، إذا هو يدين ويجوز ويبرأ بإطعام الأسد الذي هو الحيوان المفترس. لاحظوا هنا الآن انتقل من الحقيقة إلى المجاز، يبرأ بإطعام الرجل الآمن مثلا إذا كان هذا هو هذه هي نيته. واضح يا إخوان؟ فمعرفة الظاهر السبب الأول يكون في الحقيقة ومجاز، فالحقيقة يحمل عليها هو الأصل هو الظاهر، ولا ينقل إلى المجاز إلا بقرينة تدعم هذا المجاز حتى يكون هو الأولى بحمل اللفظ عليه. أحسن الله إليكم. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وفي مقابلتها مجاز لغوي، وحقيقة شرعية وفي مقابلتها مجاز شرعي، وحقيقة عرفية وفي مقابلتها مجاز عرفي. أحسن. الحقيقة والمجاز كلام طويل عند العلماء أصول الفقه، منهم من أثبته ومنهم من أنكره، والإشكالية الكبيرة أن له علاقة ب إثبات صفات الله عز وجل، إثبات صفات الله عز وجل. فجماهير الأصوليين يثبتون الحقيقة، وعلماء أصول الفقه أو عدد من العلماء بشكل عام ينفون الحقيقة والمجاز، حتى ابن القيم بالغ بذلك وسماهما الجبر الطاغوت وقالهم متمسك أهل التأويل وكذا. المعاصرين مشايخ المعاصرين اختلفوا أيضا، منهم من أنكر الحقيقة والمجاز بشكل عام، ومنهم من أنكرهما في القرآن والسنة، ومنهم من أنكرهما في القرآن فقط، قال القرآن لا ليس فيه حقيقة، كله حقيقة وليس فيه مجاز، أظن هذا الرأي الشنقيطي، ومنهم من أثبتها في القرآن والسنة واللغة العرب الحقيقة والمجاز. أيضا من إشكالية أخرى في إثبات المجاز، إثبات المجاز قالوا المجاز يجوز أن تنفيه، يعني عندما يأتي إنسان ويقول رأيت أسدا ويقصد الرجل الشجاع يصح للسامع أن يقول لا لم ترى أسدا وإنما رأيت رجلا شجاعا وإنما رأيت رجلا شجاعا. قالوا هذا لا يصح أن يكون في القرآن أنه يجوز أن ينفى، والذين أثبتوا قالوا موجود في القرآن مثل رجال جدار يريد أن ينقض، الجدار ليس له إرادة كيف أن ينقض. الشيخ محمد رحمه الله كان من الذين يرون أنه لا مجاز في اللغة، وأنه لا يسمى مجاز وإنما يسمى جائز في اللغة، وأن قول مثلا الجدار يريد أن ينقض نعم للجدار إرادة والله عز وجل جعل له إرادة، وكان تختلف عن إرادة البشر، وكلام طويل. ولكن لعل الخلاصة أنه لا تلازم، المهم أن تعرفوا أنه لا تلازم بين من قال بوجود الحقيقة والمجاز وبين إنكار الصفات، لا تلازم. يعني هناك من العلماء من قال بوجود الحقيقة والمجاز وهو من أهل السنة، أثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه ونفى عنه ما نفى عن نفسه إلى آخره، وهناك من نفى الحقيقة والمجاز ومع ذلك أول الصفات، فلا تلازم بينهما. يعني بعض الطلاب قد يظن أن يلزم من إثبات الحقيقة والمجاز تأويل بعض الصفات وتأويل الصفات أو سيلجئه ذلك إلى التأويل، لا تلازم بينهما. وإن كان صحيح شار يعني أسهمت هذه القضية في إثبات في تأويل الصفات، ولكن لا تلازم. من العلماء من أثبت الحقيقة والمجاز ولم يؤول الصفات، ومن العلماء من أول الصفات مع أنه لا يقول بالحقيقة والمجاز. وكلام الشيخ محمد رحمه الله يعني عندما قال هناك حقيقة وهناك شيء جائز في اللغة، الأمر يسير. إذا ما كان ما دام أنه يجوز في اللغة فسواء سميناه مجازا أو جائزا في اللغة، المهم أنه الكلمة في اللغة العربية عندما تطلق تتبادل إلى شيء. واضح يا إخوان؟ عندما تطلق الكلمة في اللغة العربية تتبادل إلى معناها الحقيقي، معناها الحقيقي، ولكنها قد تستعمل في كلام أخر في كلام آخر يفهم منه، وهذا ما يسميه الشيخ محمد رحمه الله منها جائز في اللغة، أو يسميه مثلا علماء الأصول أو علماء البلاغة المجاز. لهم تفصيلات، حتى علماء أصول الفقه ذكروا تفصيلات علماء البلاغة في المجاز المرسل والمجاز المركب إلى آخره. والمسألة المهم أن تعرفوا أنه لا يترتب، لا يلزم من قولنا الحقيقة والمجاز أن نؤول الصفات، ولا من نفي الحقيقة والمجاز أن نثبت الصفات، أو لا تلازم بين هذه، وسيكون كان لها أثر في هذه القضية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الحقيقة اللغوية فمثالها ما احتج به أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن خيار المجلس مشروع، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، ف فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة إنما المراد بذلك المتساومان، وافتراقهما بالقول أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرم العقد ويمضيان، فإذا أمضياه فقد افترقا ولزمهما العقد. وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه كقوله صلى الله عليه وسلم فقد أمضياه، كذلك الآن الملكية هنا يتفقون مع الحنفية في إنكار خيار ماذا؟ خيار المجلس. خيار المجلس الشافعية والحنابلة يقولون أن خيار المجلس يمتد حتى يفترق بأبدانهما، هذا خيار المجلس. الحنفية والمالكية، وأنا ذكرت لكم ترى بينهم تقارب الحنفية والمالكية، وسبب ذلك تتلمذ، سبب العلاقة تقارب بين الحنفية والمالكية تتلمذ محمد بن حسن الذي يناشر مذهب أبو حنيفة على الإمام مالك. لما مات أبو حنيفة في سنة 150 ومحمد بن حسن تلميذه وناشر مذهبه عاش بعده قرابة 30 سنة، ذهب إلى المدينة وتتلمذ على الإمام مالك، فصار هناك تداخل بين المالكية والحنفية. وهناك رواية للموطأ موجودة في السوق مجلد تباع الآن، رواية محمد بن الحسن للموطأ، رواية محمد بن الحسن كامل الموطأ، في فرق بينها. وتعرفون رواية الموطأ تختلف، مثل رواية الليثي يحيى بن يحيى الليثي عن رواية الموطأ عن رواية محمد بن الحسن، سواء في إضافة حديث أو ترتيب حديث إلى آخره. المهم أن الشافعية والحنابلة يقولون بمشروعية خيار المجلس، أن البيعان بالخيار ما دام في المجلس. الحنفية والمالكية عدد بن حبيب يقولون أن المراد أن يفترق المتساومان، يعني واحد يشتري سيارة يقول لو كم تبيعها بعشرين لا بثمانية عشر لا بعشرين، فإذا اتفق افترق، إذا اتفق بالكلام أمضي الكلام اتفق، ولو جلس في مجلس إذا يمكن بيشترون بعد سيارة ثانية ولا واضح. فإذا أنهي الكلام في هذه السيارة هذا افتراقهما يقولون، فافتراقهما بالقول، فإذا أمضيا يعني أمضيا البيع فقد افترقا يعني افترقا بالقول وإن بقيا في مجلسهما. نعم. قال رحمه الله وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه كقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه، وإنما المراد بالبيع الثوم وبالنكاح الخطبة، لأن الثوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح. فقد ورد في رواية أخرى لا يسوم أحدكم على ثوم أخيه ولا يخطب على خطبته. والجواب عند الشافعية أن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز، وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة. وأما الحقيقة الشرعية فقد اختلف الأصوليون في وقوعها، والجمهور منهم يعترفون بوقوعها ويحتجون على ذلك بالاستقراء. فإنا لما استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعية، وإذا ثبت وقوع الحقائق الشرعية. فمثاله احتجاج أصحابنا على أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فيقول أصحاب أبي حنيفة يحتمل أن يريد بالنكاح الوطأ كما قال الشاعر كبكر تحب لذيذ النكاح وتهرب من صولة الناكح. وإذا كان المراد به الوطأ دل الخبر على حرمة الوطأ على المحرم لا على حرمة العقد. والجواب عند أصحابنا أن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي. لا أشفى عليكم أن الشارع الحكيم كان يعني تعبيره عن بعض الأشياء في قضايا النكاح وكذا يعبر عنها بألفاظ قريبة عنها، فالنكاح عندما يعبر عنه الأصل فيه هو أنه هو العقد، هذه الحقيقة الشرعية. النكاح الأصل إذا عبر عنه الشارع يقصد به العقد، عقد النكاح، ولكن قد يستخدم في الوطء مجازا بعدا عن الكلام المتعلق بالوطء وكذا، فيعبر بالنكاح يراد به حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يطأها زوج غيره فتحل للزوج الأول، لكنه هذا مجاز، مجاز شرعي. والأصل يحمل الكلام على أو الظاهر في النص في الكلام أو اللفظ يحمل على حقيقته ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة تقدمها على الحقيقة. تقل الآن الحقيقة عرفية وهناك مجاز عرفي. نعم. قال رحمه الله وأما الحقيقة العرفية فمثالها ما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وقال أردت من وثاق،

فوجب كونه مجازا في الفعل. وقد تقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه، وآل الأمر في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك. أحسنت، تكلمنا عن هذا في السؤال الماضي في الاشتراك، في أسباب الإشمال الاشتراك، يعني عندما يكون اللفظ له معنيان، ولكن بعضهم يقول هو مشترك في هذين المعنيين، مشترك في هذين المعنيين، القياس كنا لكم القياس بمعنى مساواة والتقدير، بعضهم قال هو مشترك بينهما، وبعضهم قال لا، هو حقيقة في التقدير مجاز في المساواة وهكذا. فالأمر الآن هو حقيقة، قال هو حقيقة في طلب الفعل مجاز في الشأن والفعل، مجاز في الشأن والفعل. فمن علامات كون المعنى ظاهرا في اللفظ هو أن يكون موضوعا لهذا اللفظ، والأصل في الألفاظ اللغة العربية أن اللفظ وضع المعنى، الأصل أن اللفظ موضوع لمعنى. فتقول مثلا حائط، المقصود هو الشيء المبني الذي يحدث بين الجهتين، مثلا هذا حائط، جدار، الجبل موضوع لهذا الشيء القائم إلى آخره، واضح. فالأصل في الألفاظ أن توضع لمعنى، بمعنى واحد، ولكن قد يكون هناك لفظ موضوع لأكثر من معنى، وهذا ما يسمى المشترك، ولكنه على خلاف الأصل. فإذا صار عندنا لفظ تردد مما يكون منفردا لمعنى أو محمولا على معنيين كمشترك، فالأولى عدم الاشتراك. قال هنا إذا تعارض المجاز والاشتراك، يعني عندما نأتي هذا اللفظ ونقول إما أن نحمله على حقيقته أو مجازه، أو نقول المجاز مشترك بين الحقيقة والمجاز وليس هناك حقيقة والمجاز وإنما هناك اشتراك، يقال المجاز أولى، المجاز أولى. الثالث، السبب الثالث التباين وفي مقابلته الترادف. قال رحمه الله: اعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة، ومثاله ما احتج به أصحابنا على أن التيمم عام جوازه بكل ما صعد على وجه الأرض، وذلك قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والصعيد مشتق من الصعود، فكان هذا عاما في كل ما صعد على وجه الأرض. فيقول الشافعية: الصعيد مرادف للتراب. وقد قال صاحب الصحاح: الصعيد التراب. وقال الشافعي وهو من أهل اللغة: الصعيد لا يقع إلا على التراب. والجواب عند أصحابنا أن الصعيد إذا صدق على التراب فإما أن يسمى به لأنه صعد على الأرض، وإما أن يسمى به من غير اعتبار هذا الاشتقاق، بل كتسميته بالتارب. وعلى التقدير الثاني يلزم الترادف وهو خلاف الأصل، فوجب كون لفظ الصعيد مبينا للفظ التراب، ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، وحينئذ يصدق على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد. هذا السبب الثالث والتباين، يعني عندما يأتينا لفظ وله معنيان، أحدهما منفرد به والآخر مرادف له، فالأصل نحمل اللفظ على معناه. والترادف اختلفوا فيه علماء أصول الفقه، تبعا لعلماء أهل اللغة، بعضهم قال الترادف موجود في اللغة، الترادف موجود في اللغة، يعني يوجد لفظان بمعنى واحد، السيف واليماني والمهند، قالوا هذه كلها من أسماء السيف. وبعضهم قال لا، الترادف غير موجود في اللغة، وقالوا كل اسم من أسماء السيوف، قالوا 100 اسم، وإسماء الأسد من كم اسم، قالوا كل معنى له، كل اسم له معنى خاص به. فقالوا مثلا السيف مثلا هو الأداة اللي أي سيف تم سيف، أي المهند الذي يصنع في الهند، اليماني اللي مصنوع في اليمن، فكل اسم أسامة غير الأسد غير الغضنفر غير الليث، فالليث مثلا يضعون له تخصيص. حتى بعضهم تكلف فبأتى ألف كتاب من علماء اللغة، يعني نصرة لرأي الذين قالوا لا ترادف في اللغة، فأتى بكثير من الألفاظ التي يدعى أن فيها ترادف، وجلس يفرق بين القمح والبر، المراد بالبر كذا وكذا، والقمح وهما مترادف. فما الصحيح أن الترادف موجود في اللغة، ويبني عليه مسألة مهمة في أصول الفقه وهو جواز رواية تحديث المعنى، لأن الترادف واقع في اللغة العربية، فإذا وقع الترادف جاز رواية تحديث المعنى إذا كان يعني تغيير الألفاظ بمرادفه الذي لا يؤثر على المعنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السبب الرابع الاستقلال وفي مقابلته الإضمار. قال: اعلم أن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا لا يتوقف على إضمار، ومثاله ما احتج به بعض أصحابنا على حرمة أكل السباع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. فيقول من يخالف من أصحابنا: إنما أراد صلى الله عليه وسلم ما أكلته السباع، لا أن السباع لا تؤكل، ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والجواب عند الأولين أن إذا حملنا الكلام على ما يوافق الآية يلزم الإضمار والحذف، فكأنه قال مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، فلا يكون الكلام في الحديث مستقلا، والأصل في الكلام الاستقلال. يعني هذا من أسباب ظهور الكلام ووضوح المعنى المراد هو أن يكون الكلام مستقلا ولا يحتاج إلى إضمار، وذكر هذا المثال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. ولذلك الملكية الآن في عندهم تساؤل، أنتم بعضكم عنده معلومات، يتساهلون في بعض المأكولات، أظن كالهير يجوزون أكله والثعلب أظنها، مذهب الملكية في مأكولات من الحيوانات من أوسع المذاهب. الخامس، السبب الخامس التأسيس وفي مقابلته التأكيد، ومثاله استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلق بقوله تعالى حقا على المطلق. استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلق بقوله تعالى حقا على المحسنين حقا على المتقين، والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين، بل يجب على المحسن وعلى غيره وعلى المتقي وعلى غيره. فيقول المعترض من المخالفين إنما قال سبحانه حقا على المحسنين وعلى المتقين تأكيدا للوجوب، لأنه إذا خص الأمر بالمحسن والمتقي فبعث ذلك سائر المطلقين على العمل بها رجاء أن يكونوا من المحسنين والمتقين، وإذا كان تأكيدا للوجوب فلا يكون دليلا على عدمه. والجواب عند أصحابنا أن الأصل عدم التأكيد، بل الأصل في الكلام التأسيس. السادس، السبب السادس الترتيب وفي مقابلته التقديم والتأخير، ومثاله ما احتج به أصحابنا ومن وافقهم على أن العودة في الظهار شرط في وجوب الكفارة بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فيقول المخالف إنما تقدير الآية والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا، أي من حرم امرأته بالظهار فعليه الكفارة ثم بعد ذلك يعود إلى حل الوطء سالما من الإثم، وهذا لأن الظهار بمجرده منكر من القول والزور، فكان بمجرده موجبا للكفارة. والجواب عند أصحابنا أن الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من الترتيب وعدم التقديم والتأخير فيه. هذا من أسباب الظهور والوضوح في دلالة اللفظ، أن يكون هناك يجري على ترتيب ما ورد في النص، يجري على ترتيب ما ورد في النص. أما دعوة التقديم والتأخير فهذا معنى مرجوح لا يمكن العمل به إلا إذا وجد دليل يؤيد هذا المعنى الذي يقتضي التقديم والتأخير. الآن بقي عند السببين، السبب السابع العموم. السبب السابع العموم، وهو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له، وفي مقابلته الخصوص وهو كونه مقصورا على بعض ما يتناوله. ثم العموم في اللفظ إما من جهة اللغة وإما من جهة العرف وإما من جهة العقل. تعرفون الآن عندما تقول جاء الطلاب، جاء الطلاب، الآن هذا لفظ عام، الطلاب يشمل كل ما يطلق عليه أنه طالب فإنه يدخل في هذا اللفظ. إذا قلت أعطي الطلاب مثلا كتابا أو وزع على الطلاب كتابا، كل طالب يشمله هذا الكتاب أو يدخل يستحق هذا الكتاب، هذا عموم. فإذا كان اللفظ الآن يحتمل العموم ويحتمل التخصيص فالأولى، فمن أسباب الظهور واتضاح الدلالة أنه يحمل على عمومه، أنه يحمل على عمومه ولا يحمل على الخصوص إلا إذا ماذا صار في دليل على التخصيص. سيأتي بعد قليل يبين ما هي المخصصات، ما هي المخصصات. فإذا صار عندنا دليل من القرآن أو السنة وفيه لفظ عام كما سيذكر الآن الفاضل العموم سواء اللغوية أو العرفية، إذا كان عندنا دليل فيه عموم فالأصل حمل هذا اللفظ على عمومه، وهذا دليل على وضوح الدلالة. فإذا كان لفظ عام واضح وضوح الدلالة وظهورها يحمل على عمومه ولا يحمل على المعنى الخاص إلا بدليل يقوى حتى يغلب قضية العموم. الآن سيعرض بسرعة إلى صيغ العموم أو الفاظ العام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القول في العموم اللغوي، اعلم أن اللفظ العام إما أن يكون عمومه من نفسه وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه، فأما العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: أسماء الشروط تفيد العموم في كل ما تصلح له، فمن ذلك لفظة من، كما يحتج بعض أصحابنا على أن الذمي يملك بالإحياء لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، والذمي مندرج تحت هذا العموم. وهذه الأدوات أسماء الشروط وأدوات أسماء الاستفهام والموصولات علامتها أن تضع مكانها كلمة كل، فإذا صح الكلام فهي تفيد العموم، فهي تفيد العموم، لأن بعض الحروف قد يأتي بمعنى مثلا الاستفهام، وقد يأتي بمعنى التعجب، وقد يأتي بمعنى آخر، فليس في كل مكان إذا أتى يحمل على العموم، فإذا صح أن تضع مكانه كل فهو يدل على العموم. نعم، هذا مثال ذكر أحياء الموات يدخل الذمي لأن من عامة. وكما يحتجون على قتل المرتدة بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكما يحتج بعض أصحاب أبي حنيفة على أن من ملك عمه أو خاله عتق عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. قتل المرتدة من ملك ذا رحم من ملك. الحنفية يخالفون كما يحتجون على قتل المرتدة، هذا ملكية، ملكية يقتلون المرتدة أو يقولون بقتل المرتدة المرأة، الحنفية يخالفون في ذلك ويقول لا تقتل المرأة إذا احتدت وإنما تسجن. نعم، كانوا يقولون ليست المرأة لتعليلهم، وهذا يعني من أثر قضية الرأي عندهم له وجه، يعني الحنفية من المذهب ترى بعض الطلاب يظن أن المذهب يقول بالرأي وهذا دليل على ضعف المذهب وكذا، لا، مذهب الرأي صحيح فيه مبالغة أحيانا في الرأي، ولكن المذهب فيه قوة، شيخ الإسلام كثير ما يوافق مذهب أبي حنيفة، فيقولون أن المرأة لا تقتل لأن قتل الرجل إذا اقتد أنه سينضم إلى الكفار فيكون قوة للكفار وسيزيد في شوكة الكفار، ولكن المرأة إذا اقتدت وانضمت إلى الكفار ليست يعني معتد فيها لأنه ليست ذات شوكة، واضح. ويمكن الآن في أوقات متأخرين لو اجتهد مجتهد في هذه القضية الآن وقالوا أن المرأة يختلف يعني ينظر في حالها، فإن كانت ذات شوكة وهي مرتدت ممكن أن تقتل مثلا إذا كانت تتقن آلة الحرب وكذا، أما إذا كانت امرأة مثلا ليست لا تتقن ولا انضمام للكفار لا يقوي شوكتهم فإنها لا تقتل، لأن الإنسان لا يتشوق إلى القتل بحد ذاته وإنما يتشوق إلى كسر شوكة الكفار وإرغامهم وعدم تمكينهم في الأرض، لأن الإسلام حقيقة الإسلام كدين جعل الله خاتم هذه الأديان لعمارة الأرض، عمارة الأرض بعبادة الله عز وجل وتعظيمه ونشر العدل والخير بين الناس، ليس المراد في الإسلام هو إذلال غير المسلمين إلى آخره، وإنما دعوتهم وإنقاذهم إلى هذا الدين الخاتم لجميع الأديان. نعم. محرم من المحرم. وين؟ من ملكة. ذا رحم. محرم. محرم. ذا رحم محرم عليه عتق عليه. بقوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ومن ذلك لفظ ما، كما يحتج بعض أصحابنا وجمهور العلماء على أن كل ما فضل عن ذوي السهام فهو للعصبة بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر. وكما يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وكذلك أمثال ما ذكرناه. المسألة الثانية: أسماء الاستفهام، كما يحتج أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض بما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وكذلك أمثال هذا. المسألة الثالثة: يعني عندما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يحل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لك كذا وكذا، إذن هذا يشمل عام، يشمل كل ما سأل عنه، لأن علامات الاستفهام من أسماء الاستفهام ودوات الاستفهام من صيغ العموم، من صيغ العموم. والسؤال معاد في الجواب، معاد في الجواب. الثالثة: المسألة الثالثة: الموصولات، كما يحتج أصحاب الشافعي على أن الذمي يلزمه الظهار بعموم قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم. فكما يحتج بعض أصحابنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمها وابنتها بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكاحتجاج بعضهم على أن على جواز الصلاة خلف الفاسق بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وأمثال هذا كثير. تكون الأسماء الموصولة الذي والتي والذين وما يقوم مقامها، يعني ما هنا هي موصولة، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما، يعني مثل الذي يقول، مثل ما بمعنى الذي، فانكحوا ما طاب، ما طاب يعني تنكحوا التي طاب، التي طاب أو التي طاب. نعم. وأما العام بلفظ آخر فإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره، أما الذي في أوله فأدوات الشرط والاستفهام والنفي في النكرة فقط، والألف واللام وكل وجميع، فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه، وهي خمس مسائل. المسألة الأولى لفظة أي الشرطية تفيد العموم، كما يحتج أصحابنا على أن المرأة العاقلة البالغة إذا عقدت النكاح على نفسها فنكاحها باطل بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكما يحتجون على أن من جلد ما لا على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وجود الشرط، الشرط من أي لفظ فيه شرط تركيب شيء على شيء فيه يدل على العموم، يدل على العموم. ثانية. المسألة الثانية لفظة أي الاستفهامية تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها، كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أعلى ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روي أنه سئل صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا، وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحام لا يرثون بحديث جابر قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث، فأنزل الله آية الفرائض، فلما كانت آية الفرائض جوابا على الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذوي الأرحام ظهر أنهم لا يرثون. المسألة الثالثة حرف النفي إذا دخل على نكرة أفاد العموم، كما يحتج أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله بقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على وجوب التثبيت في صوم التطوع. النكرة في سياق النفي هذه يسمونها عند علماء أصول الفقه النكرة في سياق النفي تعم. نعم. الآن بقي الألف واللام. المسألة الرابعة الألف واللام إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم، سواء كان مفردا أو جمعا، ومنهم من قال لا تفيد العموم في مفرد ولا جمع، ومنهم من قال تفيد العموم في الجمع دون المفرد. هذا اللي قال لا تفيد العموم في مفرد ولا جمع هذا تقرب إلى كوني رأيا شاذا، وإنما الرأي اللي فيه خلاف قضية أنها لا تفيد في المفرد، ولكن إذا كان مفرد اسم جنس مثل طالب ومسلم ودخلت على الأل هذا يكاد الجمهور المسلمين يرون أنه تفيد العموم، أما الجمع اسم جنس الطلاب والمسلمين فإنها بالاتفاق تفيد العموم. ومثال ذلك احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز بقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام، ولفظ الكلب عام لأنه معرف بالألف واللام. ومثاله في الجمع احتجاج بعض أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع، والكلب سبع فاندرج في عموم السباع. المسألة الخامسة لفظة كل أو جميع إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم، كما يحتج أصحابنا على تحريم النبيذ بقوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون وليا في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، خاطب وولي وشاهد عدل. هذه أقوى صيغ الحموم، أقوى ألقاب الحموم كل وجميع، وكل أقوى من جميع، هذه بالاتفاق يدل على العموم كل وجميع، وهي علامة على غيرها. فكل لفظ اختلف فيه إذا وضعت كل أو جميع مكانه صح سياقه فهو دليل على أنه مستعمل في العموم. وأما العام الذي يستفاد العموم مما في آخره فهو المضاف إلى المعرفة كان مفردا أو جمعا، وفيه من الخلاف ما في المعرف بالألف واللام. ومثال احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فذ بهذا العدد المخصوص، ولا يكون إلا إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة. ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والنافلة عمل فاندرجت تحت هذا العموم. ومثل احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس بقوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان. كفارة أضيفة إلى أيمان صارت عامة، مثل أي لفظ يضاف إلى كلمة أخرى فإنه يكون هنا مثل الطالب الجامعة، يعني يشمل أي طالب في الجامعة. هو أطال هنا في صيغ العموم أو الفاظ العموم أو الشمول، ومقصوده أنه إذا كان من أسباب ظهور ووضوح دلالة اللفظ كونه يرد عاما ويرد خاصا، فإذا ورد اللفظ فنحمله على العموم، هذا هو المعنى الضار، ولا نصرفه إلى الخاص إلا بدليل. فإذا قال مثلا شخص مثلا: أكرم الطلاب، ثم أتى بدليل آخر وقال المقصود مثلا الطلاب المتفوقين، هذا تخصيص للمعنى ولا لا؟ فلا نعمل بهذا المعنى اللي هو التخصيص إلا إذا جاءنا بدليل. فإذا قال اليوم مثلا: أكرم الطلاب، ثم قال غدا: أكرم الطلاب المتفوقين، فكلمة المتفوقين تكفي تخصيص. يعني قديما الشيخ محمد رحمه الله أذكر يعني أحيانا مثلا تأتي كتب التوزيع وكان أحيانا يوزعها جميع الطلاب إذا كانت كثيرة، أحيانا لما يبدأ بالتوزيع تكون أو لما تحصى هذه الكتب تكون قليلة لا تكفي جميع الطلاب، فيأتي في تعارض فيقول مثلا من المرجحات مثلا أما نأخذ نبدأ بالأولوية في الحضور اليوم أو في الطلاب المتفوقين، فهذا تخصيص للعام، فلا يلجأ إلى التخصيص إلا إذا وجد ما يؤيده من دليل أو قرينة. إن شاء الله نكون الأسبوع القادم في ما يتعلق بالعموم العرفي، وبقي هو السبب الأخير، السبب الثامن هو في الإطلاق ومقابله استغيث ثم المعول، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.